الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا تكلمنا أمس في هذه الآية المباركة العظيمة في سورة الفاتحة، وهي الآية الرابعة، لأن الفاتحة آياتها سبع، الثلاث الأولى لله والثلاث الأخيرة للعبد، والآية الوسطى بين الله وبين عباده كما جاء في الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهذه الآية العظيمة إياك نعبد وإياك نستعين تكلمنا بالأمس في الجملة الأولى، وهي العبادة، وحصرها لله عز وجل، أنه الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، ولا ينبغي للعبد أن يؤدي أي نوع من أنواع العبادة سواء ظاهرة أو باطنة مهما كان حجمها إلا لمن يستحقها، ولا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، مهما عبد غير الله فإنه غير مستحق للعبادة لأنها ليست له. والله هو الذي هو الكامل سبحانه وتعالى في صفاته وفي ذاته وفي أسمائه وصفاته، فلا يليق للعبد أن يعبد عبدا مثله، لا يليق، بل يعبد الخالق الذي خلقه من العدم، كيف يعبد مخلوق مثله؟ هذا من أعظم الظلم. وتكلمنا أمس عن هذا الموضوع فيما فيه الكفاية، لعل بعضكم حاضرا معنا. أما الجملة الأخرى إياك نستعين، والاستعانة عبادة أيضا، ولماذا ذكرت مع أنها عبادة؟ ألا يكفي نعبد، يعني العبادة تكفي، لماذا خصت الاستعانة في هذه الآية؟ خصت هنا لأنها وسيلة إلى العبادة، لأنك أيها العبد لا يمكن أن تعبد الله عز وجل إلا إذا عانك على عبادته. وهذه الآية في الجملة الأولى تبرئ من الشرك، إياك نعبد فيها تبرؤ من الشرك، وفي إياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة. وفي الجملة الأولى إياك نعبد فيها حذر من الرياء، والثانية حذر من الكبر والعجب حتى لا يغتر الإنسان بعمله ولا يغتر بعبادته ويقول أنا موحد وأنا عبد لله وأنا ما شاء الله وأنا أنا وأنا وأنا، لا، حتى في قوله ما قال أعبد، قال نعبد، حتى لا يكون عند الإنسان أنا، وإنما قال يا ربي نعبدك، يا ربي إياك نعبد، يعني أعبدك مع من عبدك، أنا مسكين أعبدك مع الذين يعبدونك، وأستعين بك وأستعين بك مع الذين يستعين، ما قال أنا أستعين وأنا أعبد، لا، وإنما جاب النون الجمع حتى يدخل مع عبادها الصالحين. ففي هذا دفع للعجب والرياء والكبر عن العبد، لأن هذا باب خطير من أبواب الشيطان، إذا دخل العجب والاغترار بالعمل في العبادة فسدت. بل إن الشيطان حريص دائما على العبد ألا يعبد الله، هو يبذل جهده ويسعى جاهدا في أن يحول بين العبد وبين عبادة الله عز وجل، فإذا رأى العبد يعبد الله حاول أنه يعبد عبادة غير صحيحة، عبادة مشوهة يعبده، لكن فيها نوع من إيش؟ من المحدثات والبدع التي تخدش العبادة، خدش تخرقها، تصير عبادة مخرقة، عبادة مخدوشة، فهو الآن يحاول ألا تعبد الله، فإذا رأى منك عبادة يعني أيس منك أن تشرك ويحاول أن تشرك سواء بقلبك أو بعملك أو بلسانك أو باعتقاداتك أو بأي شيء، فإذا رأى منك أنك موحد حاول أن يخرق هذا التوحيد، يخرق التوحيد ليش؟ بالمحدثات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، لأن هذه البدع تقدح في التوحيد وتقلل التوحيد، كما أن المعاصي تقلل ثواب التوحيد، فالبدع إيش تكون تخرق هذا التوحيد وتثقب فيه، كما أن الشرك ينسف التوحيد يهدمه بالكلية، فالبدع أيضا تقدح في التوحيد والمعاصي تقلل ثواب التوحيد. فهو يأتيك خطوة خطوة، أولا يأتي يحاول فيك أن تشرك، أن تختلف الشرك، تعبد غير الله، تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، تستعيذ بغير الله، تذبح لغير الله، تصدق أحدا أنه يعلم الغيب من دون الله أو أنه يستطيع أن ينفع أو يضر من دون الله، سواء ميت أو مقبور أو بعيد أو غائب أو ساحر أو يمعل. فإذا يأيس من هذه أتاك بإيش؟ بالعبادة نفسها، يخرب عليك هذه العبادة، يريدك أن تعبد الله لكن على غير طريق صحيح، لأن الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى المعبود الحق خلق العباد ليعبدوه ولم يتركهم، قال اعبدوني على كيفكم، كل واحد يعبدني على مزاجه أو على ما يناسبه، لا، الله جل وعلا علم عباده كيف يعبدونه، فمن عبد الله بغير الكيفية التي أرادها الله ما قبلها، الله أمرنا أن نعبده على طريق معين، على طريق شرعه الحنيف، على طريق رسله، على طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عبدنا على هذه الطريقة الذي أراد سبحانه وتعالى قبل من العبادة وشكر سعينا وأجارنا من النار وأثابنا. فإذا عبدناه على غير طريقة مشروعة أو طريقة لم يشرعها، إنما شرعها البشر اجتهادا منهم، فإنه لا يقبلها أبدا، لأن هذه تشريع غير الله عز وجل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير، بل إنه أمر بالتمسك بسنته، عليكم بسنتي، في حديث العرباض بن سارية قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مدع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، ثم قال وعليكم بسنتي، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف كثير، كل يقول الحق عندي، كل يقول أنا اللي على الحق، أنا اللي على الصواب، طيب ما هو من مع الحق مع من؟ قال فعليكم بسنتي، الحق هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع سنة عليه الصلاة والسلام، وسنة من؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، النبي زكاهم، قال إنهم خلفاء بعده، زكاهم بالخلافة وزكاهم بأنهم راشدين يعني كل فعلهم صواب، وأنهم مهديين، هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ثم قال تمسكوا بها، ولم يقل امسكوا بها بل قلتا، أتابت هنا زيادة للتمسك، تمسكوا بها يعني امسكها بشدة، لا تطلقها أبدا في هذا الاختلاف وفي هذه الفتن، تمسك بهذه السنة، سنة المصطفى وسنة خلفائه من بعده وصحابته والقرون المفضلة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على هذا النهج، تمسكوا بها، ولم يكفي بالتمسك فقط بل قال وعضوا عليها بالنواجذ، كناية لأنك كأن هناك أحد يريد أن ينتزع منك هذه السنة، وما أكثر المنتزعين الآن، انظر إلى أهل الضلال الآن، أهل الشبهات، أهل الشهوات، يريدون أن يصدوا الناس عن الطريق الصحيح، وما أكثرهم في هذا الزمان، كل يدعي الإسلام ويقول أنه على الحق، لكن لو فتشت في أعماله وجدت أنه في وادي والإسلام في وادي. وقد جاء في أن الدجال أول ما يخرج أعاذ الله إياكم من فتنته، لأنها أعظم فتنة على وجه الأرض، ما فيه نبي إلا وحذر من فتنة الدجال، أول ما يخرج يدعي ماذا؟ يدعي أنه ينصر الإسلام وأنه يدعو إلى الإسلام، فيستمر يدعو إلى الإسلام فترة من الزمن، حتى إذا تبعها الناس والتف حوله تطور ثم ادعى النبوة. لم يدعي النبوة فورا، لا، يدعي الإسلام حتى تشتربه قلوب الناس الذي ما عندهم علم. لذلك أكثر ما يتبعها الجهال والنساء لأن معه فتن وشبهات، فيدعي النبوة ثم بعد فترة يتطور والعياذ بالله، ثم يدعي الألوهية، يدعو أنه الإله أنه الرب. إذن فالمسألة لابد نتمسك بهذه السنة ونعض عليها بالنواجذ. ثم قال هنا أمر إيش؟ بالتمسك بشدة. ثم قال تحذير آخر، أمر وتحذير، قال وإياكم وإياكم ومحدثات الأمور. أمور محدثة ليست مشروعة لا في كتاب ولا في سنة، وإنما يأتي بها شخص إما هدفه سيء في البداية يريد أن يهدم الإسلام باسم الإسلام، وإما أنه يريد الخير لكنه على ضلالة، على ضلالة، فأحدث شيء باسم الدين، فأصبح هذا الحدث أصبح كأنه دين وأنه سنة بين الناس يتناقلونه، وإذا نصحتهم عنه تمسكوا به وشنوا عليك وقالوا أنت وأنت وأنت وأنت، وهم على ضلالة. محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالشيطان يحاول أن لا تعبد الله، فإذا رأى منك عبادة ويئس من الشرك أتاك عن طريق المحدثات، فإذا لم تكن عندك محدثات أتاك عن طريق إيش؟ الشهوات، فيأتيك عن طريق الشبهات أولا، فإن عجز أتاك عن طريق الشهوات المعاصي وشهوات النفس. لكن لا يردعك عن هذه إلا اليقين والصبر، الصبر واليقين والتحمل، وتعلم أن هذه كلها فتن، وأن الجنة أحفت بالمكاره والنار أحفت بالشهوات، فانتبه اصبر على هذه الشهوات تسعد سعادة لا تشقى بعدها أبدا، تسعد في الجنة سعادة أبدية، حياة بلا موت، صحة بلا سقم، شباب بلا هرم، جمال بلا قبح، نعيم مقيم لا يتصور. مهما تصور الإنسان نعيم الجنة لا يمكن يبلغ تصوره، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل شيء تتصوره في الحسن والجمال واللذة والشهوة، الجنة أعظم من تصورك هذا كله، ما تستطيع أن تصور اللذة اللي في الجنة. بعدين الحياة حياة أبدية، ليس فيها، ليست مؤقتة، يعني صور مليار سنة، مليارين، مليار مليار سنة، ليس لها حد، حياة أبدية سرمدية، وأنت في سعادة دائمة ليس فيها نقص، لا مكدرات ولا مناقصات ولا هموم ولا، ولكن تريد صبر، اصبر، اصبر على هذه الدنيا فترة بسيطة. ما الدنيا في الآخرة إلا كظل أو كرجل قال في شجرة ثم تركها. نوح لما سئل عند الموت كيف الدنيا لأنه عمر، قال كأنها باب، كأنه بيت له بابان، دخلت مع الباب الأول خرجت مع الباب الثاني. نعم، مهما عمر الإنسان فيها، مهما أعطي من جميع الشهوات والملذات، فإنه عند الموت ينسى هذه الملذات كلها. بل إنه المتمتع في الدنيا، بل أنعم الناس في الدنيا، ينسى هذا النعيم بغمسة واحدة في النار. عندما يؤتى بأنعم، أنعم رجل في الدنيا فيغمس غمسة في النار، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لم أرى نعيما قط. غمسة واحدة أنست جميع النعيم الذي عاش في الدنيا وعصى الله من أجله وقطع رحمه من أجله وعق والديه من أجله، غمسة واحدة أنسته هذا الإنسان. نجد الآن الإنسان في سعادة وعنده أموال وعنده زوجات وعنده أولاد وفي صحة وفي عافية، فعندما يصيب مرض بسيط، مرض خلاص، تكدر هذه الحياة كلها بمرض بسيط، لو يجع سنه أو رأسه أو يلدغ أو إبرة تخدش جسده، خلاص يضيق من هذه الدنيا مع أنه عايش من الذات، فكيف بغمسة في النار؟ ويؤتى بأبأس رجل في الدنيا، يعني أفقر وأتعس في الدنيا على على على إن صح التسمية، فيغمس غمسة في الجنة، فيقال له هل مر بك بؤسا قط؟ فيقول لا ما مر ببؤسا قط. فالشاهد إخواني في الله أن الشيطان حريص على أن يقذف في العبد الخطوات، إما الكفر والشرك، وإما البدع المحدثات، وإما المعاصي كبائر أو صغائر. إذا لم تطيع في الكبائر أتاك بمحقرات الذنوب، هذه معاصي صغيرة تكفرها الصلوات الخمس، الله غفور رحيم أو هكذا، وشوي شوي حتى يفعل الإنسان المعصية الصغيرة ويحتقرها ويستهين بها ويستهين بنظر الله، ثم تعظم هذه الصغيرة بإصراره واستهانته بنظر الله عز وجل فتكون أعظم من الكبائر في بعض الأحيان. لأن الإنسان إذا عصى وهو يندم ويخجل ويستحي وينكسر، أهم من يعصي وهو يتبجح ويفرح بالمعصية. فالشاهد أن عدو الله لا يأبأ بأي منا أن يأتي بأي شيء بما يصيله منه، فالشاهد أن نحذر من هذا الشيطان. فهنا نقول إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى العون على طاعته جل وعلا، لأنها وسيلة إلى العبادة مع أنها عبادة، ولا تجوز إلا الاستعانة إلا بالله. فهل يجوز أن يستعين أحد بغير الله؟ يجوز، نعم يجوز، ولكن بشروط. الاستعانة جائزة بالمخلوق، من كان في عون أخيه كان الله في عونه، كان الله في عون أخيه كان الله في عونه، أو كما جاء في الحديث. لكن الاستعانة بالمخلوق لها حدود. أولا أن يكون هذا المخلوق قادر على إعانتك. الثاني أن يكون حاضر، ليس غائبا تنادي الغائب. الثالث أن يكون حي، أن يكون قادرا حيا حاضرا. طيب الذي يستعين بالأموات هذا شرك لأنه ميت. الذي يستعين بالغائبين فيما لا يقدر عليه إلا الحاضر، هنا أيضا وقع في الشرك. الذي يستعين بالعاجز، إذن لابد من شروط هذه الثلاث في الاستعانة، وكذلك الاستغاثة. الاستغاثة بالله عبادة، لكن تجوز بالمخلوق بهذه الشروط الثلاث، فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه. إذن فالاستعانة هنا العبادة لا تجوز إلا لله، وهي عبادة، وخصت هنا لأنه لا عون لك ولا حول لك ولا قوة على عبادة الله إلا بإعانة الله لك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوصى معاذ وقال يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن فأن تستعين بالله على عبادته، فهنا قال إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها تبرؤ من الحول القوة وكذلك من العجب، لأن العجب الاغترار بالعمل، إذا رأى الشيطان منك أنك خلاص ما عصيت ربك أتاك عن باب الاغترار، أنت أحسن الناس وأنت متمسك بالسنة وأنت من أولياء الله وأنت تقوم الليل وأنت تصوم النهار وأنت تحفظ القرآن، حتى يأتي عندك العجب والعياذ بالله فتهلك. إذن لابد نحرص ونستعين بالله على أن يعيننا على هذا العدو، لأنه لا يعين على هذا العدو إلا الله عز وجل، والله لا يعينك إلا إذا استعنته سبحانه وتعالى. يقول أن رجل أتى الفضيل بن عياض رحمه الله يسأل عن معنى الاستعانة، فقال له الفضيل لو أنك أتيت في مكان عند رجل وعند هذا الرجل كلب عقور، ثم خرجت من ضيافة هذا الرجل ثم لحق بك الكلب فأخذت حجر، ماذا تفعل؟ قال أخذ حجر وأرميه. قال يعود الكلب مرة أخرى، قال أخذ حجر ثاني وأرميه. قال يعود ثالث مرة، قال أرميه ورابع. قال إذن تتعب. قال طيب ماذا تفعل؟ قال أستعين برب الكلب، أقول منعني من كلبك، فهو لا يمنع من كلبه. فكذلك ولله المثل الأعلى، أنت تستعين بالله عز وجل بالله ببذل السبب وهو طلب الاستعانة، تستعين بالله عز وجل من هذا العدو، وتستعين بالله على طاعة الله، وتستعين بالله على ترك محارم الله حتى يعينك سبحانه وتعالى، وتنكسر وتخضع لله وتذل لله ولا تعجب بعملك، فإن العجب مهلكة. وقد جاء في صحيح الجامع حديث ما معناه لو لم تشركوا لخفت عليكم ما هو أعظم من الشرك، العجب. نعم، يأتي الشيطان ينفخ في قلب البادم الضعيف ويغتر بعمل فيهلك. إذن لابد أن نخاف ونحذر من الرياء والعجب بالعمل. وهدي الأولياء والأنبياء والمرسلين التواضع لله، حتى في حالات النصر ونشوة العز والنصر ينكسرون بين يدي الله عز وجل. يوسف عليه السلام لما مكن الله عز وجل في الأرض وأعطاه الملك وخزائن الأرض، ماذا قال؟ قال ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. انكسر بين يدي يا رب، أريد أموت على الإسلام، هذه الدنيا كلها متاع، أريد أن ألحق بالصالحين، أموت على الإسلام. سليمان عليه السلام أعطاه الله الملك، لم يعطي أحدا قبله ولا بعده، ماذا قال؟ قال لما رأى كل شيء عنده، الطير ويعلم لغة الطير، حشر له الجن والإنس والدواب، حتى النمل يعرف لغتها، قال هذا من فضل ربي، هذا من فضل، ليس بفضل حولي ولا قوتي، ليس بشجاعتي ولا بفكري ولا لا ولا بمالي، لا، هذا من فضل ربي. لماذا؟ ليبلوني أأشكر أم أكفر. أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، عندما دخل مكة فاتحا منتصرا كان رأسه متطئا رأسه حتى كاد يصل إلى غرز الرحل، متواضع لله عز وجل، وهو داخل فاتح منصور بين يديه كتيبة الأنصار والمهاجرين، ومع ذلك يطأطئ رأسه تواضعا لله عز وجل. نعم، فلا بد إيش من الحذر من الاغترار بالعمل. وقد جاء في بعض الأثار عن بعض السلف أنه قال رب حسنة أدخلت صاحبها النار، ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة. كيف يكون هذا؟ حسنة يدخل صاحبها بها النار، وسيئة يدخل بها صاحبها الجنة. قيل معنى هذا أن العبد عندما يعمل حسنة يأتيه الشيطان فيغتر بعمله، ويعني يمن على الله، أنا فعلت وأنا طعت وأنا صليت وأنا أديت الفرائض وأنا يصبح حتى ينتفخ من العجب، فيحبط الله عمله فيدخل النار، وهذا عمل حسنات، فدخل بها النار لأنه اغتر بها ونسبها إلى حوله وقوته ولم ينكسر بين يدي الله عز وجل. أما الحسنة السيئة التي أدخلت صاحبها الجنة، فالعبد عندما يقع في المعصية تغلبه نفسه وتغلبه شهوته على المعصية ويقع في المعاصي، وكلنا ذاك الرجل ينكسر ويتوب ويندم، وكلما تذكرها انكسر قلبه بين يدي الله عز وجل خوفا وندما، وذرفت دمعته، وأصبحت هذه السيئة ملازمة له في حياته، دائما يذكرها وينكسر ويبكي ويندم حتى يلقى الله سبحانه وتعالى فيدخل الجنة. والدليل على ذلك كثير، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم وقع في الكبائر، ماعز عليه السلام وقع في فاحشة الزنا وأتى منكسرا تائبا إلى الله، وقال يا رسول الله طهرني وقعت في الزنا، فأقام النبي عليه الحد وطهره. المرأة الغامدية كذلك أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها زنت، وقالت والله إنها، ولم تقل إني، قالت إنها، لأن الزنا لم تنسب لأنه عار، فقالت إنها زنت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل حبلى من الزنا، وحلفت أنها حبلى من الزنا، فأمر النبي أن ترجع حتى تضع المولود، فلما وضعته أتت به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجعي حتى تفطميه، فأتت به وقد أعطته خبزة يأكل حتى تعرف أنه أكل. شوف التوبة يا إخواني في الله، انكسار وانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى، فأقام عليها الحد. وعندما رجمت كان خالد رضي الله عنه أرضاه بالوليد، وقع عليه دم من رأسها فلعنها وشتمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها يا خالد، ادعو عليها، فوالله إنها تابت توبة لو قسمت على 70 من المدينة لكفتهم أو لوسعتهم. إذن انكسار بين يدي الله عز وجل. وهذا لا يعني إخواني في الله أن الإنسان إذا وقع في الفاحشة أو وقع في الزنا أنه يأتي يقول طهروني، لا، يستر نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى وهو تحت مشيئة الله عز وجل. فإذا لابد أن نعيش أن نخاف من هذه النفس، إن نفس لأمارة بالسوء. والشيطان علاقته مع ابن آدم واتصاله القوي مع هذه النفس، فيأتي الشيطان فيشم روح ابن آدم ونفسه، فإن وجده لديه طاقة وحيوية ونشاط وحماس في الطاعة أتاه من باب الغرور والزيادة والعجب حتى يقع في الغلو ويعبد الله بأمر لم يشرح الله سبحانه وتعالى فيهلك. فإن وجد لديه كسل وخمول وحب الرخص وفتور في الطاعة أتاه من باب هذه سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. هذا أمر بسيط، التكاسل، والصلاة الجماعة ليست واجبة، والصلاة ليست واجبة، أهم شيء الإسلام، حتى يترك شعائر الدين بالتكاسل والرخص فيهلك. إذن لابد أخواني في الله حتى ننجو من هذا الغلو ومن هذا التقصير من الإفراط والتفريط، لابد أن نكون وسط وأن نتفقه في الدين، لأنه لا يعبد الله على بصيرة إلا من تفقه في دين الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه معاوية رضي الله عنه وأرضاه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا فقهك الله عز وجل في الدين فاعلم أن الله أراد بك خير، ومفهوم ذلك أن الذي لا يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في دينه، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. نسأله جل وعلا أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من ظواهرنا، واجعل أفعالنا خيرا من أقوالنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح ولاة أمورنا، وأصلح لهم بطانتهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأصلح ولاة أمور جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها. اللهم كن لإخواننا المظلومين المستضعفين في بلاد الشام وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم عليك بأعدائهم الذين ظلموهم وطغوا عليهم. اللهم انزل عليهم بأسك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، اعمل له عمره من التنعيم. استريحوا، اللي بيسأله جالس استريحوا، خلكم جالسين. ممكن، نعم، ما زمزم يشرب منه ويغتسل منه ويتوضى منه ويعمل به الشاي والقهوة. السلام. في الحرم لا بأس، إذا مرت المرأة بينك وبين السترة في الحرم فلا يضر هذا إن شاء الله. نعم، وكذلك في المدينة. نعم، الدعاء من آداب الدعاء استقبال القبلة، لكن لو دعوت لغير القبلة جائز، الدعاء جائز وصحيح. إيش؟ ابن عمك رضى مع ابنك؟ لا ما ينفع، خلاص أخوه يصبح أخوه. نعم، إذا الرضاع المعتبر 5 رضعات يصبح أخوه، خلاص. سلام. بعض الشعارات كيف؟ هذا خطأ، إذا قصرت قصر الشعر كله، وإذا حلقت احلق الشعر كله، حتى ولو كان ثاني عمرة ثالث عمرة، كل عمرة لها تقصير أو حلق، والتقصير تقصير الشعر كله، والحلق حلق الشعر كله، لا يأخذ قطعة من هنا وقطعة من هنا، لا هذا ما ينبغي. لكن من فعل هذا في الماضي فليس عليه شيء، في المستقبل إن شاء الله يفعلها مرة ثانية إن شاء الله. لا لا خلاص، لا لا خلاص. نعم نعم، ها إن شاء الله. مثل إيش يعني؟ والله الأول لا، الإسلام الكتاب والسنة، يطول وضع وقت، يطول وقت بعدين إن شاء الله. لا بعدين إن شاء الله، تفضل. هل يصح عمرتين في خطبة واحدة؟ أيوة. حلقه طيب قبل يحل إحرامه ولا حل إحرامه؟ خلاص، إذا حلق، إذا ما حل بحلقه وهو حل خلاص يكفي، يكفي إن شاء الله. يا شيخ يصح، لا حلق يصبح حلق ما دام محل إحرامه حلق. يصح عمرتين في صفرة واحدة إن شاء الله. ثناء الناس على العمل لا بأس، ثناء الناس على العمل هذا لا يعتبر رياء، هذه من عاجل بشرى المؤمن. الله أعلم. النظر إلى كعب عبادة هل يجوز الصلاة؟ نعم، لا بأس لا بأس، لكن الأولى في الصلاة أن تنظر إلى محل سجودك. كيف يعني؟ الزكاة، الزكاة في الذهب إذا بلغ النصاب 85 جرام، لكن الحلي، حلي النساء المستعمل، هناك خلاف بين العلماء، منهم من يرى الزكاة فيه، ومنهم من يقول لا، والأولى والراجح إن شاء الله عدم الزكاة، لأن الناس بحاجة له، فقد يكون بعض الناس فقير وليس عنده إلا الحلي، فلا بأس إن شاء الله. جزاك الله خير. إلى المدينة النهاردة. نعم. نسافر إلى المدينة النهاردة إن شاء الله. هل أتوقف بما الوداع؟ توقف الوداع إن شاء الله على كيفك. الوداع ليس واجب في العمرة، مستحب. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. أنت ما شاء الله سألتك كثير. جمعية المال إذا بلغ النصاب ودار الحول معك عليه زكاة. نعم. أنا عند الطواف عند صي إذا وضوء ما في شنو يصير مرة ثانية. طفت بدون وضوء. أيوة. نافلة ولا عمرة؟ عند عمرة. طواف عمرة ولا طواف؟ طواف عمرة. طواف عمرة عيد عيد الطواف. يعني عيد عيد. نعم نعم وقص. لا لا السعي خلاص. مرات الطواف. جائز. نعم. لا لا تأخذ شيء إذا ضحي ذاك استخلف الله لا تأخذ شيء لا تأخذ شيء ها كيف أفتى يعني أيه أيوة أيه هذا حرام هذا فعل جريمة الإفتاء بغير علم من أعظم الذنوب يعني بل إن الله عز وجل قد جعله أعظم من إيش من الشرك قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي في الأرض بغير الحق وأن تقولوا على الله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به وأن تقولوا على الله ما لا تعلمه فجعله هنا أعظم من الشرك فالإنسان لا يفتي بغير علم ولا يجوز له أبدا وينبغي على الإنسان لا يسلم من يثق في علمه صار فيها مع أصدقاء ديالي وحلفت منع بلادك التجارة ما نديرهاش وأنا ما يقول لي بلادك التجارة طيب تريد أن تعود لها مرة ثانية؟ نعم كفر على يمينك وعد ما الحكم ديالو؟ ما حلفت أنك لا تعود لها مرة ثانية نعم. ثم عدت لا ما عدتش طيب ما. تريد العودة؟ نعم كفر عن يمينك وعد أطعم 10 مساكين نعم حق المال جائز نعم تحية البيت الحرام الطواف أو ركعتين ركعتين أو الطواف أنت مخير بينها نعم تحية المسجد إذا أردت إذا يعني إذا طفت بالبيت تكفي عن تحية المسجد وإذا صليت ركعتين تكفي عن أنت مخير بين هذه وهذه لا كفارة اليمين لابد من إطعام مساكين أو كسوتهم لا لا ما يجوز لابد طعام في مكة طوالي ما عملت الإحرام هناك أخذت اليوم الأول ثم عملت لكن أنت لما قدمت من السودان ناوي العمرة لا أنا جاي العمل فقط أيوة ونويت العمرة من مكة أيوة. خلاص ليس عليك شيء تحرم من التنعيم كيف الرمل في طواف التطوع ليس بسنة السنة في طواف القدوم الرمل في طواف القدوم نعم الدعاء لا القرآن لا نعم الدعاء العمرة الحج الأضحية الصدقة الوقف نص الأظافر يا شيخ أواخذ حاجة من الشعر عن جهل قبل مناسك العمرة قبل بعد الإحرام بعد ما حرم قص الأظافر أو أخذ شيء من الشعر أو الطيب أو أي شيء محظورة الإحرام يفعله الإنسان جاهل أو ناسي ليس عليه شيء. جزاك الله. نعم. سمعت يا شيخ لو أنا جيت النهاردة من أي حتة وعملت عمرة لي وعزم. إيش؟ نعم. جيت النهاردة عملت عمرة لي. إيه. اسمعوا ثلاث أيام عشان العمرة حد ثاني ولا؟ إذا فيك شعر اعمل عمرة أحسن وإذا ما فيك شعر انتظر حتى ينبت الشعر. لا. لا لا لا يجوز. هل يجب أن يعمل الزول العمرة في الأول ولا يصلي في المسجد بعد ذلك يعمل عمرة؟ كل واحد ما مشكلة. نعم السرحان في الصلاة مجاهدة يلزمك المجاهدة جاهد نفسك دائما هذا الشيطان جاهد نفسك وخلك في صلاة وفي جهاد في صلاة وفي جهاد وإذا حسست به الشيطان دائما في صلاتك فانفث عن يسارك 3 مرات هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات ويذهب عنك إن شاء الله السلام هل فيما يثبت في مولد النبوي مولد الرسول صلى الله عليه وسلم نخص بيوم مثلا زي يوم لا لا هذا لا يجوز لا يجوز الاحتفال به وما فيش شيء يثبت ان الرسول ولد يوم الاثنين الا في التاريخ موجود في التاريخ قبل ما عامل عمره ما هناك المنقول اليوم اللي قبله انا هالق راس. ايوه وعملت عمره ما في شال فيه. خل الموس يمشي على شعرك لازم. اي لا لازم البس الاحرام. روح الان روح الان البس الاحرام وروح للحلاق خله يمشي موس على راسك. اي بس الاحرام انا طبعا عملت عمره من السر. اي جايز شيخ انا قصرت الشعر كله خلاص المره هذه لكن المره الثانيه لا تفعل لازم تكون الشعر يجوز. الجمعيه لم تصل بعد خلاص لا لا لا اذا ما دار الحول وهي في قبضتك وملكك ما عليها سكن. لا لا لا تسكيها لا اذا قبضتها اذا قبضتها وحال عليها الحول. اي نعم لا الأحياء إذا كان عاجزين لا بأس أما القادر لا. رجل كان أم لا يقرأ ولا فتوفر وكان ترك الصلاة جهلا يعني فهل يجوز لا لا إذا ما يصلي لا ما يحجش لا لا لا لا خلاص. شخص يمتلك بيت قطعة أرض يقول أنها معدة الأولاد يبنونها ويسكنوا فيها. طيب عندها شقة في أيهم تجب زكاة؟ كلها ما فيها زكاة. الشقة والبيت والأرض التي أعدت للسكن والبناء ليس فيها زكاة. أما أعدت للتجارة إذا كان هذه الأرض أعدت للتجارة البيع والشراء ومعروضة في العقار للبيع فهذه فيها زكاة لدار الحول. أما إذا كانت اشتراها أو ملكها أو استلمها من الدولة ليبني عليها أو يزرعها فليس فيها زكاة. وكذلك الشقة والعمارة ليس فيها زكاة. الزكاة في الأجرة إذا استلم الأجرة قبض الأجرة يزكي المال إذا درع للحول. من حين ما إذا نوى التجارة فيها فمن حين من حين النية يبدأ الحول من النية. نعم ما ليس فيها زكاة ما دام متردد لا. كيف نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله بأنه كان إذا قرأ القرآن ومر على آية زكاة ومر على آية تسبيح سبح أي وآية الجنة يسأل نعم طيب اي نعم نعم نعم يقرا في النافله هذا ورد في النافله في قيام الليل اذا مر بايه فيها سؤال سال واذا مر بايه فيها استعاذ استعاذ واذا مر بتسبيح سبح اذا قال تلك الجنه يقول اللهم اسالنا الجنه اللهم اسالك الجنه اسالك من فضلك اذا مر بالنار قال اسالك العافيه اذا مر بتعظيم الله قال سبحان الله في القران في النافله في النافله مطلقا في النافله في النافله نعم في النافله نعم نعم بعض الناس يقول ان الفريضه لكن اللي ورد في النافله هل هناك وقت محدود لتفريق اموال الزكاه؟ الزكاه اذا دار الحول عليها وجب اخراجها وايضا يجب اعطائها لمستحقيها الاصناف الثمانيه. هل هناك وقت محدود لا اذا يعني فورا بادر بها لكن اذا كانك فقراء تنتظرهم ياتون اليك فلا بس لن تنتظر حتى ياتونك. لا لا الكفارة إطعام إذا أفتاك عالم خذ بفتوى. إذا بلغ النصاب زكه المال كله. إذا بلغ النصاب زكه الراتب الشهري مال. إذا بلغ النصاب ودار الحول وهو في قبضتك ما صرفته يجب الزكاة فيه. إذا ما يدري يتحرى ويزكي الآن يقضي. اي نعم انت مخير بين الطواف وركعتين كلها جاب هذه او هذه بعدين ان شاء الله بعد الدرس. السياره هل فيها زكاه؟ السياره ليس فيها زكاه لكن اذا كانت اجره فالزكاه في الاجره اذا قبضت الاجره ودار الحول عليها فيها زكاه في اجره السياره نفسها المال اللي تقبضها منها اذا دار الحول إذا درع الحول. لا لا ما عليه شيء. نشتري بعض السلع عبوة عليها عبوة هل يجوز بيع كل عبوة لوحدها؟ كيف؟ يعني نشتري عبوتين عبوة عليها عبوة مجانية أو هدية هل يجوز بيع العبوة كل عبوة لحالها؟ إذا ما فيه غشش ولا غرر لا جواز. حماتي تعبانة وعندها شريحة مشروبة. عندها ويش؟ شريحة مشروبة غرر فلا تقدر أن تطوف غشش أطوف عنها و لا لا لا تطوف عنها تطوف على العربية ان شاء الله. يسأل شيخ قلت قال في مساء قاعد طيب طاف وسعى وجلس في الفندق قصر شعره الحمد لله. طيب عمرته انتهت ما في مشكلة إيه إن شاء الله. كيف؟ لا شاتان الذكر شاتان وال وال وال والجارية شاة. إيه حلف يمين إنك ما تعطي هدية وأعطيت الهدية وأخذها حلف عليك هو الذي يكفر عن يمينه لأنك أنت عصيته. إيه نعم إذا ما دام حلف عليك خلاص يعمل ثانية يعمل ثانية. ها ايه طيب خلاص راح نثبتها. طيب اذا سبتها يعني ناوي التجاره اما اذا سبتها مؤقته تقول حتى يرزقني الله عز وجل ما فيها شيء ما فيها زكاه يعني لو سبتها حتى ياتيك مال وتبنيها. طيب ماذا يعني تريد ان تعرضها للتجاره لا اذا عرضتها خلاص ما فيها شيء ما فيها زكاة. الدعاء في السجود في الفرض من اقرب القربات. لا لا ما هي بحرم. اذا كان البنك يملك السياره وباعها عليك بعد ما ملكها فليست ربا حلال. هل شرط كل عمره سفر؟ لا لا يشترط لا يشترط لا يشترط كيف؟ لا لا لا تغتاب إلا في حدود معينة تحذير من شخص معين يعني مشتهر بالفسق والمعاصي و... أو شهادة تشهد كذا أو غير هذا. أما غيبة المسلمين لا يجوز حتى ولو كان عنده معاصي. لا لا ما يصلح. نعم يعيد الوضوء يعيد الطواف إذا كان نافلة فليس عليه شيء. أما إذا كان عمره يطوف مرة ثانية يتوضأ يطوف. نعم ما يصلح لا ما يصلح. لا إذا نقض نعم يروح يتوضأ ويكمل يكمل أيوة لا يكمل. هذا خلاف الأولى ما عليك شيء. الرمل في الطواف ليس واجب سنة إذا استطعت ترمل ما عليك شيء ليس عليك شيء. اسأل العلماء في بلدك. نعم عندك ماذا؟ أيه. طيب أيه. إذا كان خروجك من المحل يؤثر على العمل طبيا فلا بأس أما إذا كان ما في ضرر فلا أنت أدرى. كيف؟ السترة أولا ينبغي أن نعرف يا أخوان أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. لا السترة أولى. الصلاة إلى سترة سنة. نعم لكن اجمع بين الأمرين. السترة قد تكون حائط قد تكون عمود قد تكون رجل جالس تكون سترة لك. المهم حاول تجمع بين الأمرين. أيوة بقدر مؤخرة الرحل. بعد صلاة العصر من أوقات النهي عن الصلاة هل ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام سنة بعد صلاة؟ أوقات النهي كم وقت؟ خمسة ثلاثة ضيقة واثنان واسعة وهي بعد العصر إلى المغرب وقبل الغروب بقليل، هذه كم؟ اثنين. وبعد الفجر إلى طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس حتى ارفع قدرهم، هذه أربعة. وعند استواء الشمس في كبد السماء في الظهيرة. أما الثلاثة اللي هي قبل قبيل الغروب، وعند استواء الشمس حتى الزوال، وعند طلوع الشمس حتى ارتفع، هذه أوقات هي مشددة. أما بين العصر والمغرب وقت واسع، والفجر وطلوع الشمس واسع، فيصلى فيه ذوات الأسباب. تحية المسجد جائزة، الوضوء جائزة، ركعتي الطواف جائزة، يعني ذوات الأسباب. أما الصلاة النافلة تطوعا لا، يعني ما ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بل ثبت أنه صلى راتبة الظهر بعد العصر يقضيها عليه السلام. لا لا، وقت نهي، هذا وقت نهي، إلا إذا كان نويت مثلا تحية المسجد أو ركعتي الوضوء، هذا لا بأس إن شاء الله. وقت نهي نعم، إلا قضاء الفوائت أو تحية المسجد. أحدهم دفنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدهم دفنه الصحابة، بعضهم دفنها النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم دفن الصحابة، ليس كلهم، بعضهم. أي نعم. ماذا؟ سنة المغرب، سنة المغرب ماذا؟ سنة الفجر. نعم صحيح، وهذا هو الصحيح وهذا هو الأولى. بعض الناس الآن إذا دخل المسجد الفجر صلى ركعتين ينوي بها تحية المسجد، ثم صلى ركعتين ينوي بها ركعتي الفجر. الأولى أن ينوي ركعتين الفجر ويدخل فيها تحية المسجد تبعا، تبعا لذلك، هي ركعتين جمعت بين ركعتي الفجر وبين تحية المسجد، هي صارت ركعتي الفجر وفي نفس الوقت تحية مسجد. صل ركعتين تحية المسجد، فإذا أذن الفجر تقوم تصلي ركعتين الفجر. بالنسبة للقنوت كيف؟ نعم نعم، يجوز أن تجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة بنية الجنابة، نية رفع الحدث، ويصلي بالوضوء وتتوضأ تستنشق، ويصلي بالوضوء يصلي. نعم، إذا نوى دخول الحدث الأصغر في الأكبر جائز، لكن لو أنه اغتسل للجمعة فقط ولم يتوضأ فلا بد أن يتوضأ، لأن الغسل الجمعة ليس من حدث أكبر، وإنما هو سنة، لا يدخل الوضوء تبعا إلا في الحدث الأكبر. بعض الناس الآن يعتقد أن كل اغتسال أنه يكفي عن الوضوء، لا يكفي إلا اغتسال من حدث أكبر فيدخل فيه الأصغر تبعا، لكن لو اغتسل للجمعة فقط فلا بد أن يتوضأ إما قبل الغسل أو بعده. لا توضأ قبل الغسل جائز، لا يلمس فرجه، لكن نعم لا لا واحد بس. نعم كيف جائز؟ لا بس كله جائز إن شاء الله. نعم ايه، لا ما عليها شيء، ما عليها شيء، لا عليها شيء، ما عليها شيء. هذه بابها واسع. نعم نعم، الغسل قبل الإحرام ليس واجب، سنة. القنوت في الوتر، القنوت في الوتر، وفي النوازل لا بأس في أي وقت. إنما صحيح الورد في الفجر، الصحيح أنه في الوتر، خلاص ما عاد فيه وتر، الوتر محله الليل، النهار ليس فيه وتر. إذا فاتك الوتر في الليل وأنت متعود على القيام دائما الوتر تشفع، إذا كان وترك ثلاث تجعلها أربع، إذا كان وترك خمس تجعلها ست، يقضى شفعا، ليس وتر، ليس بعد الفجر، في الضحى. نعم، خروج تحية المسجد، إذا خرجت من المسجد وأنت ناوي العودة فيلزم تحية المسجد، لكن إذا خرجت ناوي الخروج مرة واحدة ثم رجعت تصلي تحية المسجد، الطواف أو الركعتين كلها سواء. لا بعدين الطواف يا أخوان ليس لازم، بعض الناس يعتقد أنه لازم كل ما دخل المسجد يطوف، ليس بلازم يا أخي، إذا أنت مثلا في زحمة أو تعبان ركعتين تكفي تكفي. نعم إيه نعم. السلام عليكم. السلام شيخ، يعني الدليل على أثناء ذوات الأسباب من النوافل من دون النوافل أخرى يعني صلى في وقت النهار. عشان نجمع بين هذه النصوص، نجمع بين هذا وهذا، الجمع بين النصوص. إيه أي. ما في بس، بس تعمل كل واحد عمره مستقلة، ما تجمعهم في عمره واحدة. صلينا ركعتين الفجر في البيت، توضأ صلى ركعتين الفجر في البيت وذهب للجامع، والجامع لسه ما أقام الصلاة الفجر. نعم. ممكن يصلي سنة. تحية المسجد، لا تحية المسجد لا يشرع بين الأذان والإقامة في الفجر إلا ركعتي الفجر. بعض الناس النوافل لا ركعتي الفجر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلا ركعتي الفجر. الأفضل ركعتي الفجر في البيت ولا في المسجد؟ الأفضل. السنة في البيت، الأفضل في البيت. إيه. لكن لو صلى في البيت ثم أتى إلى المسجد فيصلي تحية المسجد ركعتين. حتى في الحرم؟ حتى في الحرم. نعم. أفضل من الحرم. نعم. النافلة أفضل في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وهو في المدينة: صلاة الرجل في بيته في النافلة أفضل من المسجد، ومسجد النبي أو صلاة فيه بألف صلاة. إذا أردت السنة ونويت تطبيق السنة تأخذ أجر إن شاء الله 100,000 صلاة. المزاحمة لتقبيل الحجر الأسود لا تجوز، والإنسان قد يأثم يريد الأجر لكنه يحصل على إثم بأذية الناس ومضايقة الناس. إذا فيه مجال والأمر واسع فلا بأس، أما إذا كان فيه مضايقة للناس وزحمة وأذية فلا يجوز. لا تركها أحسن، تركها في هذه الحالة أحسن إن شاء الله. إن شاء الله في داخل مكة جائز، داخل مكة إن شاء الله 100,000 صلاة إن شاء الله. الحلف بالنبي لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر إذا لم يعتقد أن المحلوف عظمه كتعظيم الله. إذا عظم المحلوف كتعظيم الله فهو شرك أكبر. لا يجوز الحلف بالنبي أو بالأمانة أو بحياتك أو بأولادك أو بغير ذلك، إنما الحلف بالله عز وجل أو بصفات الله أو بأسماء الله عز وجل. والله ورد عن بعض التابعين. نعم. إذا كان طاف الوداع قبل الرمي فلا يجوز، أما إذا رمى قبل أي وداع فلا بأس. فصحيح. بعد صلاة العشاء في ركعتين سنة مؤكدة بعد الشفع والوتر، ممكن الشفع والوتر يكون في ثلاثة ركعات. ممكن أن تصلي الوتر تجمع ثلاث ركعات مع بعض، ممكن خمس ركعات، ممكن مستمرة، ممكن تسلم ركعتين وركعة. لا بأس هذا وهذا، السنة تفعل هذا مرة وهذا مرة. النوافل جائزة نعم في السفر، الذي يقطع في الرواتب في السفر الرواتب. نعم. أما النوافل المطلقة جائزة، ركعتي الضحى، قيام بالليل، ركعتي الوضوء، غير ذلك. الأعمال كلها مضاعفة في الحرم، مضاعفة كيفا لا كما، إلا الصلاة. الصلاة تضاعف في الكيف والكمية، أما العدد فالصلاة فقط 100,000 صلاة. أما الحسنة الأخرى تضاعف إن شاء الله كيفا لا كما. جائز بعد الجماعة الأولى، ما في شيء. إذا كانوا متصلة ويرون الصفوف ما في شيء إن شاء الله، نفس الأجر إن شاء الله، ما في. إذا يرونهم يرون الصفوف إن شاء الله. حرام، ما يجوز، من كبائر الذنوب الإسبال، معصية، لا بد يكون فوق الكعبين. أيوة إن شاء الله. الصلاة في مكة كلها 100,000 صلاة. إن شاء الله. إن شاء الله. هل يجوز حلق اللحية يا شيخ؟ لا ما يجوز. حرام أو حرام. حرام. مرة لما يكون الأذان أذان أمي تطلع الأكل ناخذ الإقامة تقول لي الأكل قبل الصلاة لازم الأكل. إيش الأكل؟ يجوز تأكل ولا تستمشي الصلاة؟ يعني أنت الآن تريد الأكل وحضر الأكل وحضرت الصلاة، أيهما تقدم؟ تقدم الأكل. شيخ والدي كبير كبير السن وهذا أبلغ من عمره 80 سنة الله يرحمه، وعنده مشكلة بول، يتبول يتبول فجأة ويبول كميات كثيرة، وكنت أتي للصلاة وأتي وقت الشمس، وقبل يومين فقط مرض حتى وصل أنه لا غيبوبة، الآن وقت الشمس تقطعت العشاء فقط ويجلس في الغرفة مع أمي ولا يأتي للصلاة. لا لا يصلي في البيت لا بأس إن شاء الله. نعم نعم معلش. لا الصلاة فقط الذي ورد في السيئات، السيئات تضاعف أيضا ليس عددا وإنما كيفا. نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويجزاكم عنا خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.